بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في التيمم لقراءة القرآن. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني من كان عليه حدث أكبر وهو يريد قراءة القرآن، ماذا يصنع؟ يتيمم. لو شخص في صحراء ما عنده ماء ويريد أن يقرأ القرآن يتيمم. نعم. إذا لم يجد الجنب أو الحائض ماء تيمم. نعم، أو تعذر عليه استعماله. نعم. ويباح له القراءة والصلاة وغيرهما، فإن أحدث حرمت عليه الصلاة، ولم تحرم عليه القراءة والجلوس في المسجد وغيرهما مما لا يحرم على المحدث. يعني على قول الشافعي أنه إذا أنه يتيمم لكل صلاة. نعم. لكن الصحيح أنه يتيمم حكم الماء، ما ينتقض الوضوء إلا إذا وجد الماء أو بحد نوقض الوضوء. نعم. كما إذا اغتسل ثم أحدث، وهذا مما يسأل عنه ويستغرب. نعم. فيقال: جنب يمنع من الصلاة ولا يمنع من قراءة القرآن والجلوس في المسجد من غير ضرورة، كيف صورته؟ فهذه صورته. نعم، عند الشافعية. نعم. ثم لا فرق فيما ذكرناه بين تيمم الجنب في الحضر والسفر، وذكر بعض أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى أنه إذا تيمم في الحضر استباح الصلاة ولا يقرأ بعدها ولا يجلس في المسجد، والصحيح جواز ذلك كما قدمناه. نعم. ولو تيمم وصلى وقرأ ثم رأى ماء يلزمه استعماله. يعني يبطل التيمم بمبطلات الوضوء وبجود الماء. نعم. فإنه يحرم عليه القراءة وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل. نعم. ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك، فإنه لا يحرم عليه القراءة على المذهب الصحيح المختار. نعم، عند الشافعي. نعم. وفيه وجه لبعض أصحاب الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز، والمعروف الأول. نعم. أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله. نعم، لله قل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما وجد. نعم، يصلي على حاله. نعم، يسقط عنه التيمم، يسقط عنه الوضوء. مثل لو شخص أيضا لو كان مقيدة يداه يصلي بالإيماء حتى لو لم يتوضأ ويتيمم. نعم. ويحرم عليه القراءة خارج الصلاة، ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة، وهل يحرم عليه قراءة الفاتحة؟ فيه وجهان مثل ما سبق لكم، لكن الصحيح أن حكمه حكم الوضوء تماما. نعم. فيه وجهان: الصحيح المختار أنه لا يحرم بل يجب، فإن الصلاة لا تصح إلا بها، وكما جادت الصلاة للضرورة مع الجنابة تجوز القراءة. والثاني: لا يجوز، بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها العاجز الذي لا يحفظ شيئا من القرآن، لأن هذا عاجز شرعا فصار كالعاجز حسا، والصواب الأول. نعم. وهذه الفروع التي ذكرتها يحتاج إليها، فلهذا أشرت إليها بأوجز العبارات، وإلا فلها أدلة وتتمات كثيرة معروفة في كتب الفقه، والله تعالى أعلم. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.